بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب حديث الغار، قال باب حديث الغار، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وترك، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجرا، فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر: إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما فكل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقد ويالي وعيالي تضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكريت أن أوقظهما وكريت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساقت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتي بمائة دينار، فطلبتها حتى قدرت، فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقمت وتركت المائة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو ما يعرف بحديث الغار. رواية ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون. العبرة والعظة دائما من خلال ذلك القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. دائما أي قصة بتمر على الإنسان لا يتجاوز هذه القصة إلا وقد وقف على الدروس والعبر والعظات التي تستفاد، لأن هذه عبر والعظات بيستفيد بها الإنسان في واقع حياته. فنقول على ذلك مجمل هذه القصة تبين أن الإنسان ينبغي أن يكون له خبيئة من عمل، حتى إن وقع الإنسان في ضائقة أو في شدة أو في كرب أو في كارثة أو في أزمة، يتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح الذي يظن أنه عمل ذلك العمل خالصا لله تعالى وكان صادقا في نيته، كحال هؤلاء. يبقى كحال هؤلاء، ويعلمون أيضا أنه لا نجاة للإنسان من هذا الكرب إلا بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك دائما كده الدعاء ده جزء أساسي في حياة المسلم لا ينفك عنه في حال الشدة أو في حال الرخاء. يعني المسلم كده لا يغفل أبدا عن الدعاء سواء كان في حال الشدة أو في حال الرخاء. قلنا غير المسلم ممكن بيلجأ رب سبحانه وتعالى في حال الشدة، ولكن في حال الرخاء ينسى ويغفل. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. ده الفرق ما بين المؤمن أنه لا ينفك أبدا عن اللجوء الدائم لرب سبحانه وتعالى والتضرع والدعاء، سواء كان في حال رخاء أو كان في حال الشدة. لكن دايما هنجد أن غير المسلم في حال الشدة يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، لكن في حال الرخاء بينشغل عن دعاء رب سبحانه وتعالى وكان قد استغنى عن ربه. يبقى في فرق ما بين المسلم اللي هو المستمسك بدينه الذي يسير على صلاة ربه المستقيم، وغير ذلك الذي انحرف عن منهج ربي. قال بينما ثلاث نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، مطر شديد ألجأهم إلى ذلك الغار إلى هذا الكهف، فآووا إلى غار فانطبق عليهم صخرة كده سدت في فتح ذلك الغار، فلا سبيل لهم أن يخرجوا. فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. كان فعلا يعني هذا عمل كان خالص لله سبحانه وتعالى، ما ابتغى به إلا وجه رب سبحانه وتعالى، ما ابتغى به رياء ولا سمعة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شغلهم كده بأمر الآخرة فيقدمون الطاعات، يبقى ليس من أجل الثناء والمدح من الناس ولا ينتظرون شكرا ولا ثناء من الناس، ولكن ما هو الذي دفعهم وحركهم لذلك؟ رؤية هؤلاء للآخرة ويقين هؤلاء بالآخرة أنه لا يدفع عنهم العذاب أو هذه الغمم والغموم والهموم التي يمر بها الإنسان إلا من خلال الأعمال الصالحة. يبقى عدم انشغال الإنسان عن طاعة رب سبحانه وتعالى أن يكون له خبيئة من عمل صالح يتوسل بها إلى رب سبحانه وتعالى خاصة عند الشدائد. فقال فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، يبقى يعلمون هذا الأمر وده أمر مستقر في نفوسهم أنه لا نجاة له من هذا الكرب إلا بإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأن يتوسل ربه سبحانه وتعالى بما يظن الإنسان في نفسه أنه كان صادقا في نيته وكان مخلصا في هذا العمل لرب سبحانه وتعالى. فكان الأول فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وترك، وإني عمدت لذلك الفرق فزرعته. احنا مرت علينا هذه الرواية وقلنا ده ما يسمى ببيع الفضولي، بيع الفضولي هو استثمر ذلك المال، هو لو أمسك هذه الأجرة لصاحبها حتى إذا عاد رد الأجرة هو ده الأصل، لكن وكأنه خشى أن مع مرور الأيام يعني تتآكل هذه الأجرة كنتيجة للقوة الشرائية لهذا المال بيقل، فأراد أن يستثمر ذلك، أراد أن يستثمر له ذلك الأمر، فكانت مجازفة من ذلك الرجل. يبقى على ذلك فربح هذه الربحية وساق هذه الربحية بأكملها إلى ذلك الرجل، هذا ما يعرف ببيع الفضولي كما مر علينا في البيوع. قال فصار من أمري نعمت لذلك الفرق فزرعته، فسار من أمري أن اشتريت منه بقرا، يبقى وادي من بقر كده، يبقى زرع وجنى ثم زرع وجنى حتى يعني اشترى منه ذلك الوادي من البقر، وأنه تاني يطلب أجره، فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي إنما كان لي عندك فرق من أرز، فقلت لو اعمد إلى تلك البقر. يبقى لم يتلاعب به لم تتلاعب به النفس أمارة بالسوء ولم يتلاعب به الشيطان. نقول هذا الرجل أجير له الحق في الأجرة فقط، أجرته أجرة معلومة كانت على فرق من أرز كده، وبالتالي أجرة معلومة، ولكن هو ده تطوع واستثمر هذا الفرق حتى صار بهذه الصورة. كان ممكن كده يرد هذا المال أو الأجرة إلى صاحبها. ممكن النفس الأمارة بالسوء قد تتلاعب الإنسان، الشيطان قد يتلاعب بذلك الإنسان، ليس له حق، يعني ليس له حق إلا هذه الأجرة، ولكن قال اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فسقاها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عن عمل هذا الأمر خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لم يطمع في ذلك المال ولكن هو أخلص في ذلك العمل، لذلك كان هذا النتاج. قال فانساغت عنهم الصخرة فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، ساقت عنهم الصخرة شيئا قليلا، لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة. كان كل ليلة، كل يوم، يعني كل ليلة يفعل ذلك. قلنا المواظبة دايما على أي عمل، عمل صالحة، يحتاج إلى جهد بالإنسان، يحتاج إلى مجاهدة أيضا النفس. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ليه ترى؟ لأن يعني ده عمل متكرر، ممكن يعني يدخل إلى النفس السآمة أو الملل، الكسل، الخمول، فقد ينقطع. لكن ده عشان يعني يواظب على أداء الصلاة بهذه الصورة في أول الوقت وكذلك في جماعة، بيحتاج إلى مجاهدة الإنسان لنفسه. لأن نفس الإنسان يبدأ مع كل وقت من أوقات الصلاة بيبقى كأنه حوار بينه وبين نفسه، النفس تدعو إلى الكسل الخمول، يعوض ذلك بالمرة القادمة. لكن على ذلك هو لا ينصت إلى نفسه الأمارة بالسوء، ولا ينصت إلى هواه، ولكن دايما أخذ القرار أنه متى نادى المنادي بالصلاة فعلى ذلك كانت الإجابة على الفور، لا يتباطأ ولا مدع نفسه الفرصة كده لكي يكون هناك حوار بينه وبين نفسه. قد يكون هناك الغلبة للنفس الأمارة بالسوء، ولكن وقضى على ذلك بمجاهدة لنفسه. لذلك أحب الأعمال إلى الله الصلاة على ميقاتها، لأن ده دليل على المواظبة والاستدامة والاستمرارية على أداء ذلك العمل الصالح. فكذلك أيضا قال: فكنت أتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة، تأخر كده قليلا، فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع. ولكن هو أيضا يعني أن أبويه يشربان أولا، ثم يكون سقيا لزوجي ولأولادي، وأتى متأخرا في ليلة من الليالي، فجئت وقد رقد وخشى أن يقوم بإيقاظهما، لأن النوم طالما كان مستغرقا في النوم دعه، يعني دعه، قلنا حتى يقوم بنفسه وقد أخذ ما يحتاج إليه من ذلك النوم. قال: وأهلي وعيالي طغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما. ضعف كده نتيجة أن هما لم يأخذ هذا الشراب وهذا الطعام. فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. ممكن إحنا كده بالعقول يقولوا: طب ما هو يسقي الأولاد ويترك الأبوين حتى يستيقظا، ونصيبهم من هذا اللبن موجود، يعني يحجز النصيب وبالتالي يعطي الأولاد، ممكن العقل كده. لكن هو ده عمل كان صالح توسل به رب سبحانه وتعالى، يقول: طب ما هو كانت كده، يعني المسألة العقلية. لكن هو كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ظل على ذلك الحال ينتظر كده حتى طلوع الفجر حتى يستيقظ بأنفسهما، ولم يبدأ ببنيه، يعني لم يبدأ ببنيه، وأنه عنه يحجز النصيب الأبوين ثم يبقى جمع ما بين المصلحتين. وكنا نقول احنا جمع المصلحتين، لكن انت انتبه للروايه، الروايه لا تحتاج الى تدخل منا، يعني ما تحتاجش كده ان احنا تدخل، هذا تدخل عقلي، لكن ده عمل صالح توسل به رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل قبل منه ذلك العمل. قلنا النتيجه ان الله تعالى استجاب لدعائه لما دعا توسل ربي بهذا العمل الصالح، وانساخت الصخره ايضا شيئا ما. فلذلك قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فعل كده، هو خلاص لم يطاوع النفس كده أنه يبدأ ببنيه، ظل على ذلك الحال. طاع الرب سبحانه وتعالى إخلاص الله عز وجل، كان صديقا في ذلك الأمر، فانساقت عنه الصخرة حتى نظر إلى السماء، فرجت شيء تاني. ولكن طبعا لا يستطيعون الخروج، لسه محتاجين أن تنفرج أكثر من ذلك. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راوتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى قدرت، فأتيتها بها فدفعت إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. الثالث يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كانت له ابنة عم ومن أحب الناس إلى نفسه، وأنه وأني روضتها عن نفسها فأبت أبت لغاية لما ألمت بها الحاجة الشديدة. يعني في روايات بيّنت إن هي قالت إلا أن أتيها ب100 دينار، كأنها يعني ده مهر البغي، يعني المرأة البغية دايما كده تتاجر بهذا الأمر عن طريق المال، يدفع لها ثم تمكنه من نفسها. هي لم تكن بذلك الحال، ولكن هذه المرأة أبت حتى ألمت بها الحاجة الشديدة، يعني حتى ألمت بها الحاجة الشديدة. وده يظهر أيضا من كلام هذه المرأة، يعني في النهاية لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، حتى لا نظن أنها أساسا سلمت نفسها كذا مقابل 100 دينار، يعني مقابل 100 لا، ده هي لما ألمت بها الحاجة الشديدة، ألمت بها الحاجة الشديدة فعلى ذلك سلمت نفسها. فقال فطلبتها حتى قدرت، يعني حتى 100 دينار، يعني ظل يعمل لغاية لما جمع 100 دينار فأتيتها بها. يعني انظر بقى الإصرار على فعل المعصية، إصرار على فعل المعصية، يبقى حتى نقول 100 دينار لم تكن معه. قال فطلبتها حتى قدرته، أنه ظل يعمل لغاية لما جمع 100 دينار، وما زال أيضا يعني يحدث نفسه بأن يمكن من هذه المرأة وعقد ذلك الوطر بهذه الصورة المحرمة. قال فدفتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها، يبقى خلاص قدر عليها، يعني قعد بين رجليها كما يتمكن رجل من امرأته، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فارتعد. قال فكنت وتركت 100 دينار. وأن يعني أول ما ذكرته الله عز وجل خوفته من عذاب الله عز وجل وعقابه قام عنها. يبقى نقول أن الخوف من عذاب الله عز وجل موجود في نفسي وفي قلبي، ولكن قد تتمكن الشهوة الإنسان، يعني قد يكون الغلبة لبعث الهوى، وبالتالي يبقى على ذلك تمكنت منه الشهوة، ولكن لما تذكره بالله عز وجل فعلى ذلك قام عنها خوفا من رب سبحانه وتعالى، خوفا من ربي، وإلا خلاص ده تمكن منها كما تمكن رجل من امرأته، نقول حال هيذهب مع العقل، ولكن مع ذلك لما ذكرت ذلك الرجل قام عنها وترك لها 100 دينار. يبقى نقول ان الشهوة كانت غالبة في اللحظة دي لغاية لما تمكن منها، وقلنا هذه الإصرار، يبقى جمع 100 دينار، ومع ذلك لما قالت له ما قالت قام عنها خوفا من ربي وترك لها 100 دينار. يبقى ممكن يكون باعث الهوى والنفس لمرة بالسوء أقوى من باعث الدين عند الإنسان في لحظة من اللحظات، لحظة. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ده الكلام عن المتقين، دي بداية الآية تتكلم كده، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبعد كده الآية بتيجي بتتكلم عن آدم من هم، يبقى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة، يبقى نتوقع ذلك، تتوقع ذلك. كل بني آدم خطاء، وخير خطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى الإنسان يقع في زلة لما بتتوافر دواعي المعصية بتزل قدم الإنسان. نعم هو إنسان نقول من صالح على تقوى وعلى ورع، لكن لحظة ضعف بتنتاب الإنسان، وقد تكون دواعي المعصية توافرت مع وجود الضعف وغلبة باعث الهوى على باعث الدين فتزل القدم. لكن لما تزل القدم يعود من قريب ويتوب يا رب سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا. كانش عنده ترتيب ولا إصرار، يعني مش مرتب كده للمعصية، لكن هي تداعيات الأمر دي توافرت مع وجود بقى تحكم الشهوة في الإنسان في اللحظة ديت، والضعف البشري الموجود عليه الإنسان فيقع في ذلك. فماذا يصنع؟ يبقى عاد وتاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى من قريب. هو غير مصر على المعصية ولكن قد تقع المعصية من الإنسان. قلنا لا تتكلم معنا على المتقين، يبقى ده أمر يستوعب أن يقع فيه هذا الرجل التقي، يقع فيه وبالتالي على ذلك بيظهر الندم والتأسف ويتوب وينيب يا رب سبحانه وتعالى. قال فلذلك لما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. أما إيه اللي أساسا هو ترك 100 دينار وقام عن المرأة مع التمكن؟ يعني مع التمكن قلنا كأنه يعني ده فترة زمنية طويلة يمني نفسه بذلك الأمر، يعني فترة زمنية طويلة يمني نفسه بذلك الأمر حتى إذا تمكن، يعني كيف لا يتمم ذلك الأمر وقام عنها؟ يبقى وجود الخوف لما تحرك باعث الإيمان في اللحظة دهيت يبقى قام عنها وترك 100 دينار. وبالتالي بقى لو ترك الإنسان المعصية مع القدرة عليها ما تركها إلا لله هذا عمل صالح. يبقى العمل الصالح ده مش يتمثل في صلاة وصيام صدقة فقط، ولكن لو تمكن الإنسان وقدر على المعصية ثم تركها لله سبحانه وتعالى من خوفا من ربه فينقلب في ذلك العمل الصالح. ما ده توسل بعمل صالح. فين العمل الصالح؟ هو ترك للمعصية مع القدرة عليها، هذا العمل الصالح. يبقى ترك المعصية مع القدرة عليها تترك لي خوفا من ربي فهذا عمل صالح، لأن تحرك الخوف، خوف هذا العبد من ربي سبحانه وتعالى في قلبي فقام عنه وترك هذه الدنانير. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. هو لم يجد إلا ذلك العمل، يعني أقول لم يجد إلا ذلك العمل. كلما الإنسان يتكلم عن هذا الأمر قد تراها أنها يعني فضيحة للإنسان، يعني فضيحة للإنسان بيبين لنا جزء خبي عنا وإن هو إزاي روض دهية وإزاي كذا وكذا، لكن لا هذا عمل صالح، عمل صالح. فهذا عمل صالح تقرب به ربي سبحانه وتعالى لما ترك المعصية خوفا من ربي سبحانه وتعالى، وده أرجع عمل عنده، يعني ده أرجع عمل. والأمر هنا محتاج أن احنا نتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فهذا كان أرجع عمل عند ذلك الرجل. وكذلك برضك هنا يعني تبين الصحبة المؤمنة نافعة للإنسان في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة فقط. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، مش في الآخرة فقط. لا تصاحب إلا مؤمنا، هتنتفع بهذه الصحبة، هتنتفعوا بهذه الصحبة، انتفعوا بها في الدنيا قبل الآخرة، يعني انتفعوا بها في الدنيا قبل الآخرة. بس الصحبة المؤمنة نافعة للإنسان في الدنيا والآخرة، وإن هم كل منهم انتفع بعمل صاحبه، يعني انتفع بعمل صاحبه، ومجموع يعني هذه الأعمال الصالحة كان السبب في خروج هؤلاء من هذه الضائقة أو تلك الشدة وهذه هذا المأزق. يبقى الإنسان بيتعلم أن يكون ليه خبيئة من عمل، يبقى عند الشدائد كده توسل بها إلى رب سبحانه وتعالى. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يتوسلون بإيمانهم إلى ربهم سبحانه وتعالى حتى يعني يدفع عنهم أو يغفر لهم الذنب ويكفر عنهم السيئات، وأيضا أن يتوفاهم على الإسلام ومع الأبرار. يبقى إزاي بيتوسل الإنسان؟ يبقى ليه خبيئة من عمل، خبيئة دي من عمل فعلا أنت تشعر من داخلك أنك كنت صادقا فيها في هذا العمل، كنت فعلا عمل ده فعلته لله سبحانه وتعالى. يبقى تتوسل بهذا العمل عند الضائقة أو عند الشدة عند الأزمة. وكذلك ده دليله لا تصاحب إلا مؤمن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع إن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا. يعني لو أنت تخيلت واحد من الثلاثة دول من هؤلاء الثلاثة يعني لم يكن له خبيئة من عمل على ذلك يبقى لا يستطيعون الخروج، لم يخرجوا إلا بمجموع هذه الأعمال. يبقى لو كان واحد بس فيهم ملوش خبيئة من عمل هيتوسل بإيه؟ كيف يتوسل؟ لأنهم لم يخرجوا إلا بمجموع هذه الأدعية وهذه الأعمال، يبقى ربنا سبحانه فرج عنهم وخرجوا. لكن لو إحنا تخيلنا، يبقى هذه الأول دعا انساخت صخرة شيئا ما، الثاني دعا انساخت صخرة شيئا ما، لكن لا يسعوا الخروج. فإن وقف الأمر عند ذلك يبقى بيروا السماء لكنهم لا يسعوا الخروج، حتى إيه انضاف اليوم العمل الثالث فانساخت الصخرة بأكملها فخرجوا. يبقى لا تصاحب فعلا إلا مؤمنا. وهذه قصة إيه؟ قصة حقيقية بتبين أن الصحبة المؤمنة ينتفع بها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. يبقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، ده في الآخرة، في الدنيا أدهم صورة من صور النفع. وكذلك أيضا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتنتفع، أنت لن تسمع منه غيبة ولا نميمة ولا كلام قبيح ولا مستقبح، لا تسمع منه يعني زورا ولا كذبا ولا خداعا ولا غشا. يبقى لا تسمع من المؤمن إلا الكلام الطيب، يبقى أنت لا تصاحب إلا مؤمنا، فلن تسمع من هذا المؤمن إلا الكلام الطيب، إلا الكلام الطيب، وحيدفعك ويدعوك إلى العمل الصالح، لا يدعوك أبدا إلى عمل سيء أو مخالفة أو إثم وغير ذلك. ولكن دي بيئة صالحة، بيبقى الإنسان بيبحث دائما كده عن بيئة صالحة تعينه على طاعة ربي سبحانه وتعالى. لا تصاحب إلا مؤمنا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى الصدق من جاء كما قال كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر على ذلك الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه الأبواب التي ذكرها تحت كتاب حديث الأنبياء، وهو قال باب ولم يذكر له ترجمة، ولكن ذكر العديد من الروايات تحت هذا الباب. كانت أولى الروايات التي ذكرها تحت هذا الباب رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي. ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لا تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. فهذا تكلم أيضا في المهد، ممن تكلم في المهد هذا الصبي كان يرضع من ثدي أمه. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، راكب كده يعني في زهو وكذلك في زينة، فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. يبقى ده نقول يعني عظيم العظماء وله موكب وله زينة، فبتشرب عنق الإنسان، يعني تشرب عنق الإنسان، زي ما احنا بنقرأ كده في قصة قارون، يعني قصة قارون ان هم طلاب الدنيا يعني تمنوا ان يكون لهم او عندهم مثل ما اوتي قارون، انه لذو حظ عظيم يروا ذلك. احنا دايما كده لما نشوف ان الله تعالى وسع على فلان في الدنيا احنا نقول ان ده ذو حظ عظيم، لا ده ذو حظ عظيم لما يوفق الانسان لطاعه ربي سبحانه وتعالى، ده الحظ العظيم، يعني هذا هو حظ، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني عشان الانسان يوفق كده الى الدعوه لدين الله عز وجل والعمل بالطاعات ويدفع بالسيئه الحسنه ويصبر ويحتسب، يبقى ده يعني ده ذو حظ عظيم، هو ده الحظ العظيم لما يوفق الى الثواب الجزيل. لكن دايما كده احنا بنرى لما يوسع على الانسان في الدنيا بتشرب له الاعناق، ويتمنى الانسان لو اعطاه الله عز وجل كما اعطى فلان. لكن يا ترى لماذا؟ نقول لو انت طلبت هذا الامر لتعمل بعمل فلان اعمال صالحه فهو في الاجر سواء، انما الدنيا لاربعه نفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتمنى، يبقى لا حسد إلا في اثنتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: منها رجل أعطى الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني عمال يبحث كده ويفتش عن سبل الخير حتى يضع فيها ذلك المال، فكان له جار فتمنى لو أعطاه الله عز وجل ما أعطى فلان فيعمل بعمل فلان، مش تمنى بس ان هو يبقى المال فقط، لا ده هو تمنى المال يعمل بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. وكذا لا حسد إلا في اثنتين، يبقى ده صورة من الصور غبطة، يبقى غبطة هذا الرجل الصالح الذي معه مال صالح وينفق ذلك المال في أوجه الخير، فكان له جار فتمنى لو أوتي مثل ما أوتي فلان فعمل وعمل فلان، فيبقى ده أساسا هي دي الرؤية. وده كانت نظرة الصحابة رضي الله عنهم لإخوانهم من الأغنياء، يبقى لم ينظروا أن دولة يتمتعون في الدنيا، لا ده هم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، طب لما يبقى على ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم، قال يحجون يعتمرون ويجاهدون يتصدقون. فأدي رؤية الصحابة قالوا أن دولة تقدموا علينا، تقدموا بما عندهم من فضل المال، ماذا يصنعون به؟ قال يحجون يعتمرون ويجاهدون يتصدقون. أدي النظرة، ما فيش أبدا يعني واحد منهم قال ده بيطعم ما يشتهي وما يريد، كل الملذات والشهوات والأغراض كده تتوفر لهذا الإنسان من خلال المال، لم تكن هذه النظرة، لا نظرة الأغنياء ولا نظرة الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الأغنياء لم ينظروا لذلك المال إن هو على ذلك بيستعلي أو بيستطيل على خلق الله من غير هذا المال، لا، لكن اتخذ المال ده وسيلة يتقرب بها رب سبحانه وتعالى، يبقى حج عمرة صدقة ينفق في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في أي أوجه من أوجه الخير. وإخوانهم أيضا من الفقراء يرون ذلك، يبقى كانوا يغبطون هؤلاء ليه؟ قالوا بنصلي يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن لهم فضل من مال يحجون يعتمرون يجاهدون يتصدقون. يبقى ده كان النظرة، لكن النظرة كده تشعب الأعناق إن ده راجل من أهل الدنيا على ذلك بيلبس بقى أفخر الثياب ويسكن في أغلى الأماكن ويتنزه ويذهب هنا وهناك ويطعم كل ما يشتهي ويشرب كل ما يشتهي ويصل كل ما يتمناه من أغراض شهوات، هذه نظرة دنية، يعني دي نظرة أهل الدنيا ودي نظرة دنية، لكن النظرة أنك أنت تقبض فلان أنه عنده مال وينفق ذلك في سبيل الخير، وده اللي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عنده مثل أحد ذهبا قال لعلمت بها كذا وكذا وكذا، ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، مش هيمسكه لنفسه، لا، يعني كما بيّن ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذاهب وتركه للناس. فكر فكر الواحد لا يفكر قليلا كده، يبقى مهما يكون عنده من أموال، يعني حتى ماله كمال قارون كده ماذا تصنع به؟ ماذا تصنع؟ يبقى تأكل كما يأكل الناس، تشرب كما يشرب الناس، ولكن لا يبقى لك إلا ما تصدقت به. وغيره كده أنت وذهبنا النهاردة يبقى نقول حيسلب الإنسان ما كان في جيبك، مش حيسلب ماله، ده ما كان في جيبك، حتى الثياب الذي يلبسها الإنسان حيسلب منها، يعني حيسلب من هذا الثوب، هذا ثوبي، هذا ثوبي، لكن ثوبي حتى الآن لو مات الإنسان على ذلك حيسلب منه ذلك الثوب ثم يعطى لآخر يستمتع به. فلذلك ما سوى ذلك فذهب وتركه للناس، محتاج إلى تعقل كده، تعقل الإنسان إزاي ترى أمر الآخرة، يكون هدفك كله فعلا موجه إلى الآخرة، وانتبه كده لما يكون أهم الإنسان للآخرة تأتي الدنيا أيضا هي راغمة، يعني مش معنى كده أنا حنفك عن الدنيا أبدا، هي تأتين وهي راغمة، لما تنظر كده إلى الأعلى يأتيك الأدنى، لكن لما تكون حدود تفكيره كده في الدنيا لا يتعدى ذلك الأمر، انتهت الدنيا فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ لكن لما يكون همه إلى الآخرة وينفق هذه النفقة لله فالله تعالى تكفل بتعويض الإنسان ما ينفق، يبقى ده يبقى بيكسب حسنات وثواب جزيل ويرد له المال وانفقته مش شايفه ويخلفه سبحانه وتعالى. بس هي عايزة يقين، يعني عايزة يقين الإنسان. ممكن بحفظ الآيات حفظ الروايات، لكن العمل بقى، العمل والتفعيل، وده بيحتاج إلى قوة إيمانية تغرس في نفس الإنسان، لأنه لا يحركك إلا الإيمان. فقد تشرب بعنق الإنسان لما يرى أحد أفراد الدنيا وقد متع بهذه الدنيا أو حزت له الدنيا، تمنى لو كان عنده مثل فلان. قلنا زي قصة قارون، ارجع كده قصة قارون، اقرأ وشوف بقى الذين أوتوا العلم اللي هم فاهمين، اللي هم يعني منتبهين لذلك الأمر، يعني يا ترى أيهما أفضل والآخرة خير وأبقى، يعلمون ذلك وبالتالي لم ينظروا إلى الدنيا. عشان كده السحرة، سحرة فرعون لما قال أفعلنا أفعلنا، قال أقضي ما أنت قال، يعني إنما تقضي هذه الدنيا، يعني دي دنيا، يعني شو بيهددهم، وتهديد شديد جدا. لكن ماذا صنعوا؟ حقروا من شأن فرعون ومما يقول من تهديده، لم يبالوا ذلك الأمر، قالوا أقضي ما أنت قال إنما تقضي هذه الدنيا. يعني هو دي مش بغيتهم خلاص. لما دخل الإيمان، وفعلا إذا خلط الإيمان بشاشة القلوب، كيف نظرة الإنسان بتتغير، نظرته دائما تتغير، فالنظرة بتكون إلى الآخرة، إلى ما عند ربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، خرج في زينته كزي قارون، فقال: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فترك الثدي والتفت فنظر فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي، رجع أيضا يمص من ثديها، ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. امرأة بيجروها كده ويعني ضرب وإهانة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. كنش في هذا الموقف، فترك الثدي ونظر قال: اللهم اجعلني مثلها. ثم ذكر قال: أما الراكب فإنه كافر، كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لا، وكانت امرأة مؤمنة بيتهمونها، زنت تقول حسبي الله، سرقت تقول حسبي الله، اتهام باطل وزور، ولكن امرأة مؤمنة كيف كانت تقابل ذلك بحسبي الله حسبي الله؟ فقال: لم اجعلني مثلها، مؤمنة. يبقى هذا المؤمن خير من ايه؟ من ملء الدنيا من مثل ذلك الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا المؤمن، يبقى مؤمن كده ضعيف فقير خير من ملء الأرض من مثل قارون وغير قارون، فرعون وغير هؤلاء. فانظر، يبقى هذا أيضا ممن تكلم في المهد، وهذه الأمور بالظواهر، الظواهر بتكون إزاي والنظرة بتكون إزاي والناس كيف يزنون الأمور. فعلى ذي امرأة لا يبقى لها، احنا عارفين طبعا قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة كان لها دور، يعني ما زالت تذكر بذلك الدور، ما زالت تذكر بذلك الدور. وانت صاحب شهادات، لكن يا ترى كيف ستذكرني التاريخ؟ هو التاريخ ما زال يذكر المرأة التي كانت تقوم المسجد، لكن كيف ستذكرك التاريخ؟ ايه العمل، البصمة اللي احنا تركناها؟ ما هو الدور الذي قام به الانسان؟ اصنع نفسك دورا، كان لها دورة اهي. وبالتالي انتبه الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، فقالوا: ماتت. وعلى ذلك يعني قال: يعني ألا نبتوني إلى ذلك الأمر؟ وذهب دلوني على قبرها، وذهب وصلى على قبرها. فكانت المرأة دي كانت تقوم المسجد. طب اسمها ايه؟ شكلها ايه؟ بنت مين؟ يعني دي كانت وليدة، أما أساسا يعني سوداء، يعني سوداء، قد لا ينتبه الإنسان وجودها، قد لا ينتبه. ولكن كانت ماذا تصنع؟ كانت تقوم المسجد، بتقوم بنظافة المسجد. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدها وذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى احنا نغبط هذه المرأة، نغبط هذه المرأة، يبقى صنعت لنفسها دورا. ما زال التاريخ يذكر المرأة بذلك الدور، يعني نقول المرأة التي كانت تقوم، ده وصفها اللي احنا دائما نتكلم، هذا وصفها. يبقى كانت المرأة تقوم المسجد، احنا بنيجي نتكلم عن قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، طب احنا عارفينها ابدا، ولكن ده بنذكرها بالعمل، التاريخ ما زال يذكرها. يبقى كيف سيذكرك التاريخ؟ ما هو الدور الذي صنعته لنفسك؟ صنعت لنفسها دورا، فما زالت تذكر بذلك الدور. وكذلك أيضا آية من آيات الله عز وجل تكلم ذلك الطفل في المهد، وكذلك يعني أخبر بهذه الحقائق التي قد تخفى على الناس أو تخفى على كثير من الناس. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.